الفرق بين الحمد والشكر، الفرق بينهما أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. معنى هذا الكلام إيه؟ معناه أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادة. إنسان يريد أن يشكر الله تبارك وتعالى على نعمة، والنعم هذه هي متعلقات الشكر. الشكر يتعلق بنعمة ويكون في القلب واللسان والجوارح، يكون بالقلب أولا اعترافا بهذه النعمة فيما بين المرء وبين نفسه، وخضوعا واستكانة للمنعم جل وعلا، ثم يعترف بها ظاهرا ويثني على الله عز وجل بها، ثم يصرفها في طاعة الله جل وعلا باستعمال جوارحه في شكرها. يبقى الشكر الآن يتعلق بالنعم ويكون بالقلب واللسان والجوارح، ولا يتعلق بأوصاف الله عز وجل الذاتية التي هي متعلق الحمد. يعني الله تبارك وتعالى نشكره على نعمه، ونحمده على سمعه وبصره وعلمه وقدرته وعدله وإحسانه ونحو ذلك. فالآن بنقول إن الشكر يتعلق بالنعم دون الأوصاف الذاتية لله عز وجل، فلا يقال شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه، وهو المحمود عليها كما هو محمود على إحسانه وعدله. والشكر يكون على الإحسان والنعم، فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس، وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس، فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان. والله أعلم.